بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه. تقدم أنهم يفرقون بين ما يتأول وما لا يتأول، بأن ما يتأول يقتضي التجسيم، وما لا يتأول بخلاف ذلك. يجعلون هذا هو الفرق، وابن القيم سيذكر فرقا آخر أيضا عنده. نعم، صلى الله عليكم. لأنهم مطالبون بالفرق فيذكرون بعض الفروق، منها ما تقدم ومنها ما يذكر في هذا الفصل. قال رحمه الله: نعم. فلذاك قال زعيمهم في نفسه: فرقا سوى هذا الذي ترياني. نعم، أيضا. فلذاك قال زعيمهم في نفسه: فرقا سوى هذا الذي ترياني. نعم. هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن. يعني هذا خطاب، هذا حوار مع الأشعري، لأنهم هم الذين يفرقون بين الصفات فيثبتون بعضا وينفون كثيرا. فإذا قيل لهم ما الفرق، فيذكرون مثل هذا، يقول الصفات التي أثبتناها دل عليها العقل، والصفات التي نفيناها أو لم نثبتها لم يدل العقل عليها، فيجعلون. فهذا هو الفرق الثاني، هذا هو الفرق الثاني، يعني مسألة الاختلاف، الفرق بينهما في دلالة العقل. وأجيب عن هذا بأن عدم الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول المعين، وأجيب أيضا بأن الصفات التي نفوها أيضا يدل العقل عليها، يمكن إثباتها بالعقل أيضا، نفس الصفات التي ينفونها يمكن إثباتها بالعقل كما هي ثابتة بالشرع. نعم. فلذاك صناها عن التأويل، فاعجب يا أخ التحقيق والعرفان. نعم. كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان. دلت على التجسيم بالبرهان. نعم. فيقال: هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفي ذاك للنقصان؟ إذا قالوا هذه الصفات تستلزم التجسيم، قد قلنا لهم إنه لا فرق بين ما تثبتونه به، فإن كان ما تنفونه يستلزم التجسيم فكذلك ما أثبتتم، لأنها كلها صفات يوصف بها المخلوق. وأنتم حينئذ تثبتون تزعمون أنها ثابتة بالعقل، إذن العقل الذي أثبتتم به هذه الصفات يتضمن إثبات التجسيم، فيلزمكم أنكم تثبتون التجسيم بالعقل أيضا، وهذا من الاضطراب والتناقض. اضطراب وتناقض. نعم. إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن. إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن. نعم. أو قلتم يقضي بإثبات له ففراركم منها لأي معاني. نعم. أو قلتم ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان. فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان، فأتوا الآن بالفرقان. نعم. انتهت مجموعة صنعية. تفضل. يقول الشيخ محمد رحمه الله: يقول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: لما طالبناهم بتحقيق الفرق بين هذا الذي أثبتوه من صفات المعاني وبين ما نفوه من الصفات الخبرية، أجابوا أولا بأن هذه الأخيرة مفضية إلى التجسيم والحدوث بخلاف الأولى، فإنها لا تقتضي. هذا الفرق المتقدم، أن هذه الصفات التي نفوها لا تقتضي التجسيم والتشبيه، وأما التي أثبتوها يقول لا تقتضي بخلاف ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا الفرق المتقدم. نعم. ولما بينا لهم أن هذا الفرق غير سديد، لأن كل مما أثبتوه وما نفوه هو الشاهد من صفات الأجسام، فإثبات أحدهما موجب لإثبات الآخر ونفيه موجب لنفي الآخر، لجأوا إلى فرق آخر. لأن موجب العقل التسوية بين المتماثلات، فلا يجوز التفريق بين المتماثلات في حكم من الأحكام، لا نفي ولا إثبات. فإثبات الشيء يقتضي إثبات نظيره، ونفي الشيء يقتضي نفي نظيره، لأن موجب العقل التسوية بين المتماثلات، فالتفريق بين المتماثلات مناقض لموجب العقل. نعم. أحسن الله إليكم. وهو أن هذه الصفات السبع إنما أثبتناها بالعقل. شو هو الفرق الثاني؟ وهو أن هذه الصفات السبع إنما أثبتناها بالعقل. نعم. فإن وجود المخلوقات دل على القدرة، وما فيها من التخصيصات دل على الإرادة، والإتقان في الصنعة دل على العلم والسمع والبصر، وهذه الخمس تدل على الحياة مع ظاهر القرآن، فلذلك صناها عن التأويل، بخلاف الصفات الأخرى فإنها لم تثبت بالعقل، فاضطررنا إلى تأويل الظواهر الواردة فيها. فأعجب لهذا الاعتراف منهم على أنفسهم بأن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان، وحينئذ يقال لهم: إن كان في العقل ما يدل على نفي التجسيم وأنتم تنفونه غاية النفي، فيلزمكم نفي ما أثبتتموه من الصفات السبع، وموافقة الجهمية في التعطيل التام، وإن كان فيه ما يقتضي التجسيم ويدل على ثبوته. فلأي شيء تفرون من إثبات ما وردت به النصوص من الكتاب والسنة؟ وإن قلتم ننفيه في بعض الأوصاف دون بعض، فاذكروا لنا الفرق بينهما، ويلزمكم الإتيان ببرهان صحيح على هذا الفرق حتى يمكن قبول دعواكم فيه. والحاصل أنه لا مخلص لهم من اختيار واحد من هذه الوجوه الثلاثة، فيلزمهم حينئذ لازمه المترتب عليه. انتهى صلى الله عليه وسلم. إما نفي ما أثبتوه، أو إثبات ما نفوه، أو إثبات التجسيم باعتبار إثباتهم للصفات التي تستلزم التجسيم تقتضيه على حسب طريقتهم. فإذا قالوا إثبات الوجه واليدين والعينين والقدمين يقتضي التجسيم، لأننا لا نجد في الشاهد من هو كذلك إلا ما هو جسم، نقول كذلك الصفات السبع. لا نجد في الشاهد موصوف بالحياة والسمع والبصر إلا ما هو جسم، فلا يذكرون فرقا إلا قيل لهم فيما أثبتوه نظيره كذلك. نعم نعم صلى الله عليه. قال الناظم: ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان. هذا يتضمن جوابه، وأن الصفات التي تنفونها أيضا يدل العقل عليها، لأن من المشاهد أن الله تعالى له حكمة في خلقه، وله الرحمة، فأفعاله تدل على، نقول إكرامه تعالى للطائعين يدل على محبتهم، وإهانته للكافرين والعاصين يدل على بغضهم. وما له من الحكم في خلقه وأمره والغايات المحمودة يدل على حكمته. إذن فهذه الصفات يمكن إثباتها بالعقل كما أثبتهم الصفات السبع. نعم. قل أعد البيتين. ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان. نعم. مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن. هذا يدل على إثبات الرحمة. نعم. ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران. هذا الذي قلنا فيه إكرامه للمؤمنين والطائعين يدل على محبتهم. إذن هذا فيه إثبات المحبة بالعقل. نعم. وهو الدليل لنا على غضب وبغض منهما مع مقت لذي العصيان. نعم. والنص جاء بهذه الأوصاف مثل سبع أيضا ذاك في القرآن. أيضا جاء السبع بإثبات المحبة والبغض والغضب كما جاء بإثبات الحياة والعلم والسمع والبصر. نعم. فتطابقت دلالة العقل ودلالة السمع على إثبات هذه الصفات. نعم. ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان. يعني هذا معناه أنه سلمنا أن العقل لم يدل عليها، فقد دل عليها السمع. وهناك قاعدة أصولية عقلية أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول لإمكانه أن يثبت بدليل آخر. فإذا يعني انتفت دلالة العقل على هذه الصفات التي تنفونها، فقد قام الدليل السمع عليها، الدليل السالب عن المعارض المقاوم. قال سلمنا. ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان. إن لم يدل العقل عليها وقد دل السمع عليها، فانتفاء الدليل العقلي لا يستلزم نفي المدلول، لا يستلزم نفي هذه الصفات، لأن من القواعد المقررة أن نفي الدليل، انتفاء الدليل أو نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول المعين. نعم. سيشير المؤلف الناظم إلى هذا. أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان. أيكون أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان. نعم. أو نفي مطلق يدل على انتفى المدلول في عقل وفي قرآن. نعم. أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان. يعني نحن أنصفناكم وتنازلنا وسلمنا لكم وأجبنا عن مذهبكم على كل تقدير، على يعني على تقدير التسليم وعلى تقدير المنع. تارة يكون جواب الخصم، تارة يكون بمنع الدليل ومنع الحجة، وتارة مع التسليم. ولهذا نقول سلمنا جدلا أن هذا كذا، أن الأمر كما قلتم، كما نقول سلمنا أنه ورد في هذه المسألة هذا الحديث، فإنه لا يدل، فلا يلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول، فقد ننازع في الدلالة وقد ننازع في أصل الدليل. فالجدل له أصول، المناظرة لها أصول، فالخصم يمكن أن يسلم دليل الخصم الآخر، ولكنه يمنع دلالته، يقول نعم دليلك صحيح لكنه لا يدل على المطلوب. نعم. أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان. وتحيز منكم إليهم أو إلى القرآن والآثار والإيمان. يعني إما تحيزوا إلى من قلدتموه، تحيزوا إلى مذهب الباطنية أو مذهب المعتزلة، أو تحيزوا لأهل السنة إلى حزب الرحمن المؤمنين المحكمين للقرآن. أعد فتحيزوا. وتحيز منكم إليهم أو إلى القرآن والآثار والإيمان. انتهى صلى الله عليه وسلم الفصل. قال الشيخ قال الشيخ الهراس رحمه الله: ويقال لهم: ونحن أيضا نثبت هذه الصفات الخبرية بمثل ما أثبتتم به هذه السبع، ونقول إن العقل دل على ثبوتها لله، فإن نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة وإكرام الطائعين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة يدل على المحبة، وعقاب الكافرين وإهانتهم يدل على البغض والغضب والمقت، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته تدل على الحكمة، وهكذا. فثبتت بهذا الدليل أثبتنا الحكمة والرحمة والمحبة والغضب والبغض، أثبتناها بنظير ما أثبتوا به الصفات السبع. نعم. والنص أيضا جاء بها صريحا كما جاء بالصفات السبع، وبذلك تكون ثابتة مثلها بالنص والعقل معا فلا فرق. نعم. ويقال لهم: كذلك سلمنا أن العقل لا يدل على ثبوت هذه الصفات، فإن ذلك لا يستلزم نفيها، فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، وكذلك نفي مطلق الدليل لا يدل على انتفاء المدلول لا في العقل ولا في الشرع، بل لا بد للنافي من أن يأتي بالدليل على النفي كالمثبت سواء بسواء. وهذه الأمور ثابتة بالسمع الذي لم يعارضه معارض لا سمعي ولا عقلي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. وهكذا ينهج المؤلف رحمه الله مع هؤلاء الخصوم. وهكذا ينهج المؤلف رحمه الله مع هؤلاء الخصوم خطة القصد والإنصاف بلا شطط ولا اعتساف. ولهذا يقول لهم: ليس وراء رفضكم لهذه الخطة إلا محض المكابرة والعناد، وحميتكم لمذاهبكم الباطلة حمية الجاهلية، وانضمامكم إلى فئة الشيطان دون معسكر القرآن والآثار والإيمان. انتهى صدقائك. فصل ولا؟ نعم فصل انتهى. الآن فصل جديد. ما انتهى أو في فصل؟ فصل جديد الآن. فصل، اقرأ العنوان. قال: فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة نقلا وعقلا. لا إله إلا الله. من ينظر في الطريقين يدرك الفرق والتباين بين طريق المبتدعين المنحرفين المحرفين وبين طريق المؤمنين المتبعين، فرق بين الصراطين والطريقتين والمذهبين، ويظهر الفرق بالمقارنة والنظر والتدبر في الطريقتين. نعم. فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة نقلا وعقلا. نعم. واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. عكسه وضده طريق المتكلمين والمبتدعين عكس الطريق المستقيم الصراط المستقيم الذي سلكه وسار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. نعم. واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. نعم. جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان. تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى وهو تحكيم نصوص شيوخهم وجعلها ميزانا لنصوص الكتاب والسنة، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه أو أولوه. نعم. جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان. نعم. وكلام ربهم وقول رسوله متشابها متحملا لمعاني. هذا المعنى سبق، لكنه الآن يريد أن يذكر ويقارن بين الطريقتين. نعم. فتولدت من ذينك الأصلين أولاد أتت للغي والبهتان. نعم. إذ من سفاح لا نكاح كونها بئس الوليد وبئسة الأبوان. الأصلان هما أن أقوال الشيوخ محكمة ونصوص الكتاب والسنة متشابهة، هذان هما الأصلان. ويذكر ما تولد يعني ما ترتب وتفرع عن هذا، ويشبههما بأولاد الزنا، يشبه النتائج التي ترتبت على هذين الأصلين وتولدت بأولاد الزنا. نعم. وهذا من بديع نظم المؤلف واستعماله أنواع التشبيه والتصوير، تصوير المعاني بأمور محسوسة. أعد. فتولدت من ذينك الأصلين أولاد أتت للغي والبهتان. نعم. إذ من سفاح لا نكاح كونها بئس الوليد وبئسة الأبوان. نعم. عرض النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان. نعم. والعزل والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان. جعلوا كلام الشيوخ بمنزلة السلطان الذي له النصب والعزل والتولية. نعم. وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن. نعم. إن وافقا قول الشيوخ فمرحبا، أو خالفا فالدفع بالإحسان. يعني الدفع يكون بتلطف واحتيال كالدفع بطريقة التأويل، فما خالف أقوال شيوخهم فمآله إلى الرفض، إما ردا وإنكارا من أول وهلة أو بطريقة المكر والاحتيال بالتأويل. نعم. والتحريف. نعم. أو خالفت إن وافقا قول الشيوخ فمرحبا، أو خالفا فالدفع بالإحسان. نعم. إما بتأويل فإن أعيا فتفويض، ونتركها لقول فلان. نعم. تحت المجموعة صلى الله عليه. نعم تفضل. قال الشيخ رحمه الله. قال الشيخ. نعم. وطريقة هؤلاء في باب الاعتقاد طريقة عوجاء مائلة عن طريق أهل القصد والاستقامة، فهم بدلا من أن يجعلوا النص أصلا محكما ويردوا إليه ما تنازعوا فيه ويزنوا به أقوال الناس، عكسوا القضية فجعلوا كلام شيوخهم هو النص المحكم، وجعلوه هو الميزان الذي يزنون به نصوص السنة والقرآن، وجعلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مجملا متشابها محتملا لأكثر من معنى. وتولد عن هذين الأصلين الفاسدين أسوأ النتائج، فمنها أنهم يجعلون كلام شيوخهم هو صاحب السلطان في الإبقاء على ما يشاء من النصوص وعزل ما يشاء شأن القائد مع جيشه والحاكم مع رعيته، فهو يتصرف فيها بما يشاء. ومنها أنهم يجعلون أقوال الشيوخ هي الميزان الذي توزن به النصوص من السنة والقرآن، فإن وافقته فبها ونعمت، وإن خالفته وجب دفعها، إما بتأويلها بما يتفق مع أقوال هؤلاء الشيوخ، وإما بتفويضها وتركها ألفاظا بلا معنى من أجل قول فلان وفلان، فما أسوأ ما رضوا لأنفسهم أن يستبدلوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلاما عامته خلق وهذيان. وقوله له الإحكام بكسر الهمزة أي جعلوه هو المحكم، والنصان يعني السنة والقرآن. وقوله أولاد فاعل أولاد أولاد أولاد فاعل تولدت، وللغي يعني لغير رشده. انتهى الفصل طويل. باقي فصل طويل. الفصل يعني باقي فيه ثلاث مجموعات. ها؟ ثلاث مجموعات باقي وينتهي. طيب حتى يصير ختام اليوم. نعم لعلنا نختمه بسرعة كما بحب. نعم تفضل. إذ قوله نص لدينا محكم، وظواهر المنقول ذات معاني. نعم. والنص فهو به عليم دوننا، وبحاله ما حيلة العميان. نعم. إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودكم كذي الأرسان. فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان. أعيد البيت. فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان. نعم. ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما برهان. نعم.

أو قاصرا على إفادة المطلوب أو محتملا للخطأ، فلا يمكن أن يستوي النقلان أبدا عند ذوي الألباب. والأرسان جمع رسان، وهو الحبل المعروف الذي تشد به الدابة. انتهى الفصل؟ لا، انتهى كلام الشيخ، الآن تكملت الفصل. مش باقي؟ باقي مجموعتان. مجموعتان أيضا؟ هو كانوا ثلاثة، قرأنا واحدة، بقي ثنتان. نعم، كمل، أختم. هذا الذي ألقى العداوة بيننا، في الله نحن لأجله خصمان، نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم، لكن نصرنا موجب القرآن. لكن نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم، لكن نصرنا موجب القرآن. نعم. ولنا سلوك ضد مسلكهم، فما رجلان منا قط يلتقيان. شاهد البيت. ولنا سلوك ضد مسلكهم، فما رجلان منا قط يلتقيان. ولنا سلوك ضد مسلكهم. لنا سلوك كذا ضد. نعم، يقول ولنا سلوك. نعم زين ضد. نعم. ولنا سلوك ضد مسلكهم، فما رجلان منا قط يلتقيان. نعم، فما رجلان منا ومنهم لا يلتقيان، لأننا مختلفان، مسلكنا مختلف عن مسلكهم، فلا لقاء بيننا، فما رجلان يلتقيان. نعم. إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان. نعم. إنا عزلناهم ولم نعبأ بها، يكفي الرسول ومحكم القرآن. نعم، إنا عزلناهم. إنا عزلناها ولم نعبأ بها، يكفي الرسول ومحكم القرآن. ولم نحفر بها. إيش بعدها؟ نحفر بها. ولم نعبأ بها من العبأ. ولم نعبأ. نعم صحيح، ولم نعبأ. عندك نعبأ؟ لا، أنا أقول نعبأ شيخنا. نعبأ. مع الترنم تضيع الكلمة. نعم. ما ترنم. إنا عيد. إنا عزلناها ولم نعبأ بها، يكفي الرسول ومحكم القرآن. إيش بعد نعبأ بها؟ إيش بعدها؟ يكفي الرسول. يكفي بس. نعم. يكفي الرسول. نعم. يكفي الرسول ومحكم القرآن. من لم يكن يكفيه ذان، فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. أعد هذا البيت. الأبيات بعده تباعا على هذا. جميل هذا البيت. من لم يكن يكفيه ذان، فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. يدعو عليه. نعم، الدعاء مستمر شيخنا. نعم. من لم يكن يشفيه ذان، فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. نعم. من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. أعد هذا البيت. من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. نعم. من لم يكن يهديه ذان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. هذه أربعة أبيات دعاء. دعاء يكفيه ويغنيه ويشفيه ويهديه. ما شاء الله. نعم. انتهت مجموعة صلى الله عليكم. نعم. قال الشيخ قال الشيخ رحمه الله: يعني أن انتصار هؤلاء لأقوال شيوخهم وتقديمهم إياها على الكتاب والسنة دون أن يحلفوا بهما هو الذي أرثى بيننا وبينهم العداوة وجعلنا خصمين في الله لا يلتقيان. وكيف يلتقي من كان مشايعا للضلالة سفاها أو سفها وجهلا، ومن كان ناصرا لمقتضى القرآن؟ كيف يلتقي منهجنا ومنهجهم وهما ضدان لا يجتمعان؟ فنحن نأبى أن ندين بما يدينون به من الآراء الضالة والقضايا الفاسدة، فهي عندنا بمعزل عن مكان القدوة والاعتبار، ولا نراها أهلا لأن نجيل فيها الأذهان والأفكار، بل كفايتنا في ذلك القرآن والآثار. فإن من لم يكتف بهما في دينه وعقيدته فلا كفاه الله أبدا ما يلقى من زمانه من خطوب وأرزاء. ومن لم يجد فيهما شفاء قلبه وعقله فلا برئت له علة ولا انحسم له داء. ومن لم يجد فيهما الغنى كل الغنى عما عداهما ضربه الله بالعدم والإملاق وجعل ضربه الله بالعدم والإملاق وجعل الفقر لازما له أبد الدهر. ومن لم يجد فيهما الهدى كل الهدى فلا ذاق طعم الهداية أبدا إلى طريق الحق والإيمان. انتهى. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. أبدا يحول النظم إلى أسلوب نثري، وإلا هو ما يشرح إلا قليلا. رحمه الله. نعم. بعده. نعم. بقى المجموعة الأخيرة وفي مجموعتان صغيرتان. نعم. من لم يكن يهديه ذان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأصاغر سفلة الحيوان. يقول الخطاب والكلام مع أعيانهم والبارزين فيه الذين يسمون المنظرين مثلا الرؤوس، لا مع الأتباع والأذناب والمقلدة. الكلام مع أصحاب الشأن. آية البيت. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأصاغر سفلة الحيوان. أوساخ هذا الخلق بل أمتانه، جي في الوجود وأخبث الأمتان. أعد ما هو واضح. أوساخ هذا الخلق بل اقرأ بدون صوت. أوساخ هذا الخلق أوساخ من الوسخ أوساخ من الوساخة نعم أوساخ هذا الخلق نعم بل أنتانه نعم أوساخ قل أوساخ هذا الخلق بل أنتانه جي في الوجود وأخبث الأنتان نعم الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والبهتان والعدوان نعم الشاتمي أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن نعم جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأذقان نعم كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان نعم لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران اقرأ هادئة كلي لو كان هذا من وراء كفاية نعم كنا حملنا راية الشكران نعم بعد لكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان نعم بقيت مجموعة ثلاث أبيات نصيلها ونكمل الفصل ثم نقرأ الشرح أكمل المجموعة ينتهي الفصل هي المجموعة انتهت لكن هو الشيخ قسم ثلاث أبيات الأخيرة مجموعة أخيرة طيب خير خلوا على طريقة نعم قال رحمه الله إن كلامنا ومناظراتنا في قضايا العقيدة الكبرى إنما نتوجه بها إلى رؤساء القوم والمتصدرين منهم والمتصدرين منهم نعم لنصرة هذه المذاهب الباطلة ولسنا نعني بهؤلاء كالأخساء الأراذل الذين هم شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون بل هم أقذار هذا الوجود وجيفه وأخباثه فقد انطوت نفوسهم على الحقد القاتل والعداوة اللدود لأهل العلم والإيمان يودون لو خلت منهم الدنيا حتى يستريحوا من استطالتهم عليهم بالآثار والقرآن فهم يطلبون دماءهم ويسعون في الإيقاع بهم لا بالحق والعدل بل بالكفر والعدوان وبما يرمونهم به من البهتان وهم مع ذلك قد بسطوا إليهم ألسنتهم بالسوء عداوة منهم للسنة والقرآن وجعلوا سبابهم مضغ أفواههم وطعام حلوقهم وقربتهم التي يتقربون إلى الله بها وليتهم فعلوا ذلك عن جدارة وكفاية وكان عندهم من العلم والمعرفة ما يؤهلهم للنزول في مضمار الخصومة والجري في حلبتها إذا لعرفنا لهم حقهم وشكرنا لهم هذه الهمة في المنازلة والدفاع

وهو يمضي على زيغه وإضلاله عامله الله بعدله. أي الجمل لعل شيخنا هذا من كلام الكوثري تكملة له لعله سيقول لعلهم تكملة كلام الكوثري هذا ولا نعم احتمال قل. وأما استنزال المؤلف اللعنة عليه فكان في حياة الناظم يمكن نعم. وهو يمضي على زيغه وإضلاله عامله الله بعدله. صحيح هذا هو المناسب كوثري نعم. وإنما قدمت لك هذه الصورة لترى في أي جو خانق مظلم مليء بأنواع الكيد والأذى كان يعيش المؤلف وشيخه وغيرهما من أهل السنة والحديث رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. لعلم كلام الشيخ الهراس تعلم يعني ما استعمل التمييز لو قلت نعم. من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان نعم. ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. يقول الخوارج كفروا لقصور فهمهم في النصوص فهم النصوص التي فيها ذكر التكفير فحملوها على الكفر الكفر الأكبر فأتوا من قصور فهمهم. أما هؤلاء فقد أتوا من إعراضهم وتعصبهم وكبرهم نعم. بعده وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان انتهى الفصل رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله إذا قلت لي من لي بفلان كان معنى هذا التعبير أنك تطلب من يكفيكه ويريحك منه أو من يكفيكه ويريحك منه فالمؤلف يود لو أن له بهؤلاء الجاهلين قوة ويرميهم بشبه الخوارج في تكفيرهم بالذنب بلا إحسان في التأويل وباستمساكهم بنصوص قصروا عن فهمها فضلوا بها عن سواء السبيل وخصومنا كذلك بل هم شر من الخوارج فإنهم ما كفرونا بذنب ارتكبناه ولكن كفرونا بما هو غاية التوحيد والإيمان وهذا أعظم الجهل ومنتهى الخذلان أن يوصف التوحيد منا بالشرك والإيمان منا بالكفران ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمراد بعدم الإحسان في التأويل هو التمسك ببعض المتشابه من الآيات من غير ردها إلى المحكم الذي يوضح المراد منها وقوله فأوتوا من التقصير في العرفان معناه أن تقصيرهم في فهم النصوص ومعرفة المراد بها كان هو سبب فتنتهم وضلالهم انتهى. أحسن الله إليكم رحم الله الجميع. الله أكبر الله أكبر. قد أحسن الشيخ محمد خليل الهراس في هذا التوضيح الذي اعتذر به عن كلمات الشيخ الناظم ابن القيم في خصومه وكأنه يقول إنهم هم الذين بدأوا هم البادئون بالسب والشتم والتنقص والعيب فهو يذكر هذا يعني من قبيل ذكر العذر أن ابن القيم معذور فيما وصفهم به وعابه، ولم يكفرهم. ابن القيم لم يكفرهم أيضا، لم يصل إلى تكفيرهم. انتهى الفصل. ما الفصل اللي بعده؟ عنوان عارف. قال: فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحقق بالخوارج. طيب، هذا مرتبط بما قبله، مناسبة ظاهرة. يعني نقرأه شيخنا ولا؟ لا لا، حسبك. الله المستعان، لا إله إلا الله، رحمه الله. حق له رحمه الله. يعجبني بيت عنده في فصل يقول: يا شاتما أهل الحديث، يا مبغضا ومبغضا، أبشر أبشر. تعجب إذا يقول أبشر أبشر بعقد ولاية الشيخ. يا شاتما أهل الحديث ومبغضا، أبشر بعقد ولاية الشيطان. أنت بهذا تعقد ولاء بينك وبين الشيطان. كتب علي أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يا سلام سلام. يقول السائل: هل هذه الفرق مثل الباطنية والأشاعرة والمعتزلة كانت موجودة في زمن ابن القيم؟ أي نعم، أجل، أكثر ما وجدت وأظهر وأقوى ما وجدت. نعم. ويقول: وصارت قديمة أم ما زالت موجودة ولها أتباع؟ لا والله، موجودة ولها أتباع، ما أكثرهم، لا كثرهم الله. لكن فرق بين الأشاعرة والباطنية. الأشاعرة والباطنية خصمان كما تقدم، بينهما خصومة. فالأشاعرة يكفرون الباطنية، لكنهم يشبهونهم في بعض مناهجهم، وهذا من غلطهم. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في ذكر وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية الشيء الكثير، ومما قاله رحمه الله أنه جلس جماعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله، ودخل بعد ذلك النساء ففعلوا مثل ما فعل الرجال. وفيه أيضا أن الناس ألقوا على نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك، وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله، واقتسم آخرون السدر الذي غسل به، وأن الطاقية التي على رأسه دفع فيها 500 درهم، وقيل إن الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل دفع فيه 150 درهما. فما موقف أهل السنة والجماعة؟ هذا غلط، هذا كله من أفعال الجهال الذي هو ينكره شيخ الإسلام ابن تيمية، التبرك هذا والمبالغات والغلو. وذكر ابن كثير بهذا دون تعليق، هذا يعتبر في الحقيقة تقصير من ابن كثير عفو الله عنه. كان المفروض أن يعلق على هذا التصرف، أن هذا من فعل الجهال. لو قال: وفعل الجهال كذا وكذا، كان أنيق. من أن يذكر هذا مجملا ومطرقا. عفى الله عن الجميع. وهذا يقع في كلام المؤرخين كثيرا، يرون أشياء من هذا القبيل ولا يعلقون عليها، وأحيانا يعني مما يذكر أن الكاتب والمؤلف قد يكل الكتابة إلى بعض طلابه وتلاميذه ثم إنه لا يتعقب كتابته، مثل الآن الذي يسمون الفريق، يكون عند المؤلف فريق من التلاميذ أو الموظفين ويعملون ويكتبون، ثم هو قد ينظر فيما كتبوا وقد يفوت أشياء مما كتبوا، فلعل هذا من هذا والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما القول الراجح في لحم التمساح؟ في لحم التمساح أو في أكل التمساح؟ التمساح فيما يظهر لي إنه من نوع اللي يقال له برماوي أو برمائي، يعني بينه هو يعيش في الماء في أغلب أحواله، وهو أيضا له طبيعة يخرج بها عن الماء، وهذا يقتضي أنه فيه ما يقتضي حله وما يقتضي تحريمه، وإذا الشيء صار فيه ما يقتضي الحل والتحريم فإنه يغلب جانب الحرمة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم قتل الغراب؟ الرسول قال: خمس من الدواب كلهن فواسق، وذكر الغراب. نعم. ويقول أحسن الله إليك: وهل الذي يقتل فقط الغراب الأبقع؟ هذا الأصل أنه إذن يقتلن في الحل والحرم، ليس على سبيل الوجوب أنك تذهب تبحث عن الغربان لقتلها، لكنه دليل على الإباحة. والذي ورد هو جاء في بعض الروايات التقييد بالأبقع احترازا من غراب الزرع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الأساور للرجال للزينة حيث أنها انتشرت بين الشباب؟ هذا من التشبه بالنساء، وقد جاء في الحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فإذا اتخذ الشاب أقراطا في آذانه وأسورة في يديه فهذا من أبلغ التشبه بالنساء. نعم. ويقول صلى إليك: وهل يمكن أن يقال فيها ما يقال في لباس الكفار أنه إذا انتشر بين المسلمين؟ لا لا، هو هذا التشبه بالنساء وعلى دائما الأساور والأقراط والخواتيم في الأيدي هو من لباس النساء قديما وحديثا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، هل معنى الحديث تكفير الصغائر دون الكبائر؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، والأظهر هو هذا أن قصر التكفير على الصغائر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسافر صلى العشاء مع مقيم يصلي المغرب، دخل معهم في الركعة الثانية فصلى العشاء قصرا معهم، فهل تصح صلاته أم الواجب عليه أن يتم؟ الواجب أن يتم لأنه صلى خلف مقيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما تفسير قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ الكفار يدعون النبي إلى ترك الدعوة كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فهم يطالبونه بأن يترك هذا القرآن أو يبدله أو يأتي بغيره، ويطالبونه أيضا بأن يعبدوا أصنامهم ويكون يعبد آلهتهم ثم يعبدون إلهه، يدعونه إلى مخالفة ما جاء به. والله تعالى يثبت نبيه ويقول: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. لولا تثبيت الله لنبيه ربما استجاب لهم بعض الاستجابة، ربما استجاب لولا تثبيت الله له. ومن دعاء النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: كتب رجل كل ما يملك لأولاده من زوجته الثانية، وحرم أولاد زوجته الأولى مع بقاء حق الانتفاع للأب مدى الحياة، ثم مرض الأب وصار غير واع لما يجري حوله، فقام الابن ببيع قسم من التركة وأنفق المال خلال سنة ونصف، ثم توفي الرجل فقام أخوته بالمطالبة بتقسيم الميراث لأنه لا يجوز حرمانهم، فقال لأخوته: إن هذا المال حلال بالنسبة له، وإذا أراد أن يقسم الباقي فإن ما باعه لا يدخل في القسمة بحجة أنه صرفه. يرجع في هذا إلى المحكمة، والوالد في منحه ماله أو كثيرا منه لأولاد إحدى امرأتيه ظلم وعدوان وجور، وللإخوة من المرأة الثانية لهم أن يطالبوا هذا الذي تصرف بناء على هذه الوصية الباطلة، والحل عند المحكمة. يطالبون والقاضي الشرعي يحكم فيهم بما هداه الله إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من من العلماء يعد من المجددين بعد زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ كل من أحيا السنة ودعا إليها واشتهر بذلك فهو مجدد. التجديد يكون بإحياء دين الله والدعوة إليه، وقد يكون التجديد من فرد معين، وقد يكون من مجموعة من الناس. كالإمام المعروف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا أمر معترف به عند العدو الصديق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أبي وترك عمارة ودكاكين، ولدي 3 إخوة و4 بنات وأم، وطلبت حقي في الإرث ولإخوتي في العمارة، فأجابني 2 من إخوتي الذين يشتغلون في هذه العمارة بدون رضا باقي الورثة بالرفض، وقال لي: سنعطيك مبلغا شهريا لك لوحدك للسكوت عن تقسيم الإرث وتأجيله، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ لا تسكت لا تسكت، لأنك إذا سكت أعنته على الظلم، لا تقبل. نعم. ويقول صلى الله عليك: وما حكم استغلال العمارة وأرباحها من طرف إخوتي؟ استغلالهم بغير حق، ما دام إنها ميراث وأنهم تحكموا فيما لا فيما هو مشترك بينهم وبين إخوانهم كالمسألة المتقدمة، وعليهم أن يحاكموهم، إلا أن يكون عندهم قدرة على أن يتنازلوا عن حقهم، هذا شيء آخر. فصاحب الحق له أن يطالب بحقه وله أن يتنازل. من له حق عند الآخر أو عند الآخرين فهو بالخيار، إن شاء عفا وتنازل وإن شاء طالب بحقه فهو حر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: في قوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، هل يقع الكفر لمن نطق به مختارا فقط دون الفعل؟ نعم، من نطق بالكفر كفر. نعم. انتهى. بارك الله فيك. نعوذ بالله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.